بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. ربنا جل جلاله سمى المساجد مساجد ولم يسمها بغير هذا الاسم لعظم السجود. وهذا الباب مقصوده أنه ينبغي الساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا جيدا، بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا. وهذا أدب قد سار عليه أهل العلم قديما وحديثا، ونصوا على استحبابه، وثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. فلو تركه المصلي يعني كان مرتكبا خلاف المسنون. والحكمة في هذا السجود بهذه الطريقة أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فهو يدل على النشاط، فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالمتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها وقلة الإقبال عليها. والمصلي يقبل إلى الله تعالى بصلاته جاعلا الدنيا وراء ظهره، فهي أحب إليه من جميع حطام هذه الدنيا الفانية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بطاط الكلب. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر أي محمد بن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه ابتساط الكلب. إذن هذه الرواية فيها زيادة التاء المثنات من فوق. وانبساط الكلب وهذه اللفظة كلاهما صحيح، وتقدير الكلام لا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، وكذلك لا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب. وهذا مثل قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، فيما يتعلق باستخراج المصدر من الفعل. جزاك الله خيرا. وكذلك على غرار قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ومعنى يتبسط أن يتخذها بساطا، فإذا بسط الإنسان ذراعيه وجعلها ثم صار كأنه قد جعل يديه بساطا وبسط نفسه على يديه، فكان متكاسلا في هذا. والإنسان ينبغي أن يكون مقبلا إلى ربه بأقوى ما عنده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد بن لقيط عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذه فيها يعني بيان هذا أن الإنسان يرفع مرفقيه عن الأرض. وجاء عند ابن خزيمة قل كان صلى الله عليه وسلم حيث البراء إذا سجد جخا، أي أنه قد أبعد مرفقيه. والإنسان لما يكون إمام ويصلي لوحده يجخي هكذا فيرفعهما، إلا إذا كان في الصلاة في جماعة فإنه يدين مع إخوانه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ففرج يعني بين جنبيه، أي جعل المرفق بعيد عن الجنب. وإذا كان الإنسان يعني ليس لابس شيء فيبدو بياض إبطيه بهذه الحال. هذا تفسير الحديث. بسم الله. الحمد لله. حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. هكذا الرواية. ويجنح في سجوده معناه فرج بين يديه. نعم. ولذلك ستأتينا الرواية الأخرى. قالوا في رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر قال جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. إذا معنى هذه الأحاديث أنه باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. هذا هو معنى الحديث. نعم. والبهمة اللي هي معروفة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث وجمع البهم بها. يعني هذا مثال وتشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع مرفقيه عن الأرض وله لا توجد بهم بهذه النعم لكن هذا من باب المبالغة. لا لا نعم. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني إذا قعد بين السجدتين. هذا المقصود بالقعود. وأما القعود في التشهد الأخير فهو معروف به أنه التورك كما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي حميد الساعدي وكذلك رواه داود والترمذي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر أي لعمر الناقد قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضحى إبطيه. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد. إذن هنا سيأتيك بالخبر سلام ورحمة الله الذي فيه تفصيل هذا الأمر. بسم الله. ألف ومئة وعشرة يا أبا عبد الله. الحمد لله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. إذن الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. اشرح لنا هذه الثلاثة يا شيخ عقبة، مفتاح وافتتاح واستفتاح. المفتاح هو التكبير، الاستفتاح هو الافتتاح، أو لا، المفتاح هو الوضوء والطهارة، والافتتاح الافتتاح هو التكبير، تكبير الإحرام والاستفتاح. أحسنت. وهكذا قال العيني الذي هو من هذا، بس شوف هذا الحديث يقول كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني هذا يخالف قولنا، لكن يعني يفهم باعتبار أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يستفتح الصلاة بالتكبير، إذا التكبير الإنسان يقول الله أكبر، والقراءة بالحمد بالحمد لله رب العالمين، أي بقراءة سورة الفاتحة وعدم الجهر بالبسملة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يصوبه أي لم يخفضه خفضا بليغا، بل يعتدل فيه بين الإشخاص والتصويب، لا يجعل رأسه مرفوع ولا يجعل رأسه نازل، إنما يجعل الرأس مستقيما مع الظهر. ولكن بين ذلك، يعني بين الإشخاص والتصويب، أي يكون معتدلا نفس استقامة الظهر. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني بعض الناس يرفع من غير أن يعتدل ثم يسجد، هذا لا يصح، لا بد من الطمأنينة عند الاعتدال بعد الرفع. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي التشهد، وقال التحية باعتبار أن يعني فيه بدايته التحيات لله. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا السنة، بحيث يجلس على رجله اليسرى ويجعل اليمنى منصوبة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان أن يضع الإنسان اليتيه بين قدميه، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، لأن هذا فرشهما دل على كسله. وكان يختم الصلاة بالتسليم، أن الإنسان يسلم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان، يعني بعضهم رواه عن عقب الشيطان وبعضهم رواه عن عقبة الشيطان. إذن الصلاة تفتتح بالتكبير، وتكبيرة الإحرام يأتي بها الإنسان كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وعند الإمام مالك لا يجزئ إلا بالله أكبر، عند أبي حنيفة يجزئ بأي ألفاظ التعظيم، عند الإمام الشافعي يجزئ بالله أكبر الله الأكبر، هكذا عند الإمام الشافعي. والإمام مالك أكثر من شدد في هذا. والتكبير يمر مع الإنسان في عبادات عديدة، وهذه تصلح أن تكتب في مطوية عبادة التكبير وحياة المسلم، فتمر عندنا عند الصعود، تمر عندنا عند الذبح، تمر عندنا يعني عندما يعني نكمل العدة أو نرى هلال رمضان، وكذلك في ذي الحجة وعند الحج، وفي عبادات كثيرة تمر مع الإنسان. والقراءة بالحمد لله رب العالمين لا بد من قراءة سورة الفاتحة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي التشهد، والافتراش هذا أيضا سنة، والتورك في الرباعية أيضا سنة، والإقعاء هذا نهي عنه أن فيه تشبها بإقعاء الكلب، ونهي عن الافتراش أنه يدل على أنها جلسة الكسالى. وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل على وجوب التسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يخرج من الصلاة بالتسليم، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. الأمثل أن يجعل أصابع ممدودة إلى القبلة ويضع رأسه بين يديه، هذا مخطئ، يعني مسيء، ولكن صلاته صحيحة، فالأكمل أن تكون مستقبل القبلة، وكذلك أصابع القدمين في السجود أن تكون مستقبل القبلة، لا أن تكون هكذا.

العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة، يعني عبيد الله الرابع النافع وهذا يسمى مقطوع، بين أنها هي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل، إذن هذا ثالث حديث مر عندنا يرويه الإمام مسلم عن الإمام أحمد بن حنبل. وابن رجب الحنبلي تحدث لماذا أقل البخاري عن الرواية عن الإمام أحمد، وقال لأن مسنده متداول مشهور. ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس فتح الباري تحدث لماذا أقل البخاري، البخاري ما روى عن الإمام أحمد سوى حديثين فقط. مسلم الله لا أعرف إحصاء هذا، لكنه أكثر منه. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا، طبعا أبو داود لما يروي عن الإمام أحمد يقول حدثنا أحمد بن محمد، هو اسمه أحمد بن محمد بن محمد ينسب إلى جده اشتهر بهذا. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، أي يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. فيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك، وهناك يخاف من نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير أجعله سترة له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهذا اسم مكان معروف يقال له أيضا البطحاء، في قبة له حمراء من أدم، أي من أدم أي من جلد. قال فخرج بلال بوضوئه، أي الماء الذي توضأ به، فمن نائل وناضح، فمعناه منهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيء مما نال ويرش عليه بدلا مما حصل له. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، طبعا حلة هي الثوبان الذي يحل أحدهما على الآخر، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. وهذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثاره خاص به لأن بركته متعدية. وهنا لما قال يعني فخرج عليه حلة حمراء، الحلة ثوبان يكون أحدهما على الآخر، يعني إزار ورداء، وهذا فيه جواز لبس الثوب الأحمر شريطة أن لا يكون أحمر خالصا، وقد جاء النهي عن لبس الأحمر الخالص للرجال. نعم. وهنا قلت كأني أنظر إلى بياض ساقيه، هذا دليل على أن الساق ليس من العورة، وهذا أمر متفق عليه، واختلفوا في الفخذ هل هو عورة أم لا، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه عورة، وجاء حديث أنس يدل على أنه ليس بعورة، والبخاري أورد حديث الفخذ معلقة وأورد حديث أنس، قال حديث جرح الأحوط وحديث أنس أسند، بالعكس قال حديث أنس أسند هكذا قدمه، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. نعم. وهنا أما قد أذن بلال هذا دليل على الأذان في السفر، والشافعي في الأم يقول لا أكره، يعني يقول ولا أكره من تركه في السفر، ما أكره من تركه في الحضر، يعني ينبغي على الفن لا يدعه، وفي السفر إذا أتى به هذا حسن ولا يكرهه، ولكن يعني إذا ترك في الحضر هذا الأمر يكون أشد. نعم. وحينما قال الشافعي حاشا باعتبار أن السفر مبني على التخفيف ليس كالحضر. قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة. الآن لما وجدت هذه المكبرات هل يتحرك الإنسان هكذا؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال يفعل ومنهم من قال لا يفعل ومنهم من توقف في هذا، والصواب أنه لا يفعل، لأن هذه الحركة ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود بذلك نشر الصوت وبثهم. وإذا فعل المؤذن هكذا والربيع الثالث يقل الصوت فيذهب المقصود. يقول فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة. حي أي اسم فعل أمر بمعنى أقبل. حي على الفلاح باعتبار أعظم فلاح، وكلمة الفلاح هي أعظم كلمة يعني تترجاها العرب، وهي الخير العظيم الذي لا يزول. وليس المقصود فقط النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، لا، حتى في الدنيا الفلاح هو أن تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الأعمال الصالحة. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أي ما دام أنه في سفره. نعم، وهذا دليل على جواز استعمال الإمام من يركز له العنزة. قال ثم ركزت له عنزة، فلا يشترط أن يأتي بذلك هو بنفسه. نعم، وفي هذا خبر لما قال فصلى الظهر ركعتين فيها أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، الأفضل قصر الصلاة في السفر، ومعنى يمر بين يديه الحمار والكلب معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة كما سبق في الحديث السابق. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا أي ما يتوضأ به، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. نتوقف إلى هنا حتى تعود الكهرباء بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.